التي يتكلم فيها عن إعراب الأفعال أو عن حكم الأفعال من حيث الإعراب والبناء. قال عليه رحمة الله: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربه مضارعا إن عليا من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن. انتبه معي. قال ابن مالك رحمه الله: في حكم الأفعال من حيث الإعراب والبناء، قال: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربه مضارعا إن عليا من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن. انتبه معي. الأفعال ثلاثة أنواع: ماض وأمر ومضارع. نبدأ ببيان حكم الماضي. ما حكم الماضي؟ اتفق النحاة على أن الفعل الماضي مبني. تفضل. اتفق النحاة على أن الفعل الماضي مبني، والمشهور أنه له ثلاث حالات في البناء. المشهور أن له ثلاث حالات في البناء، وهي البناء على الفتح، وهذا الأصل، ككتب وضرب وسعى وجرى وكتبت وكتب، إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم، أي فيبنى على الضم، ككتبوا وذهبوا وخرجوا، وإلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون. وضمائر الرفع المتحركة ثلاثة: تاء الفاعل ككتبت كتبت كتبت، ونا الفاعلين كتبنا ذهبنا خرجنا، ونون النسوة كتبنا ذهبنا خرجنا. هذه الضمائر الثلاثة: تاء الفاعل، نا الفاعل، نون النسوة، تسمى ضمائر الرفع لأنها مرفوعة دائمة، أو لأنها مرفوعة. ثم تسمى ضمائر الرفع المتحركة لأن عليها حركة: كتبت متحرك، كتبت متحرك، كتبت كتبنا النون متحركة وهي التي اتصلت بالفعل، كتبنا نون النسوة أيضا متحركة. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فالفعل الماضي مبني باتفاق، والمشهور أن له ثلاث حالات في البناء: يبنى على الفتح وهذا الأصل، إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم ككتبوا، وإلا إذا اتصل به ضمير رفع ساكن، ضمير رفع متحرك، عفوا، ضمير رفع متحرك. وضمائر الرفع المتحركة يقصد بها ثلاث: تاء الفاعل، ونا الفاعلين، ونون، وسميت متحركة لأن عليها حركة لا سكون. إذا اتصل به ضمير من هذه الثلاثة التي تسمى ضمائر الرفع المتحركة، بني معها على السكون. هذا الكلام واضح؟ واضح تماما؟ جميل. هذا بالنسبة للماضي. وأما الأمر فمبني كذلك لكن ليس باتفاق. الماضي مبني باتفاق وله ثلاثة أحوال في البناء كما ذكرنا. وأما الأمر فمبني على الراجح أو على الصحيح، لأن هناك خلافا في بنائه. البصريون يرون أنه مبني، فإذا قيل اضرب قيل هذا أمر مبني على السكون، هذا واضح. الكوفيون لا يقولون مبني، يقولون مجزوم وعلامة جزمه سكون. فالأمر عند البصريين مبني، وأما عند الكوفيين فمعرب لكنه ملازم للجزم، معرب لكنه ملازم للجزم، معرب مجزوم. واضح هذا الكلام؟ تفضل. سأبين. انتبه معي. فالبصريون إذا قيل اكتب يقولون هذا أمر مبني على السكون، وأما الكوفيون فإذا قيل اكتب فيقولون هذا فعل أمر مجزوم وعلامة جزم سكون. طيب، ما أصله عندهم؟ قالوا أصله عندهم لتكتب. أليس لتكتب بصيغة المضارع المتصل بلام الأمر يساوي اكتب؟ أليس كذلك؟ فقالوا أصله لتكتب، مضارع مجزوم بلام الأمر. هذا واضح؟ جميل جدا. قالوا فحذفت، طبعا واضح أنه مجزوم بلام الأمر، يعني إذا قيل أكتب هم يقولون مجزوم، لكن طبعا لام الامر هذه ستحذف كما سترى الان، فيقول اكتب مجزوم بلام امر محذوفه، بلام امر ماذا؟ محذوفه كما سترى. قالوا اصله لتكتب، قالوا فحذفت لام الامر فبقي تكتب هكذا بصيغه المضارع لكنه ما زال مجزوما، فحذف حرف المضارعه ووضعت همزه الوصل فقيل اكتب. لكن كما قال محمد محي الدين رحمه الله لا يخفى ما في هذا من التكلف، أليس كذلك؟ التكلف واضح جدا على هذا القول، نحن لا نحتاج إلى كل هذا، واضح يا إخواني هذا الكلام؟ فعلى كل حال الراجح رأي البصريين وهو أنه مبني، ففي أكتب يقال مبني على السكون، واضح هذا الكلام؟ وأما الكوفيون فيقولون معرب مجزوم، ويقولون هنا في أكتب مجزوم وعلامة جزم السكون، وهو مجزوم بلام أمر محذوفة، بلام أمر ماذا؟ جميل جدا. طيب الأمر مبني على الصحيح، كم حالة له في البناء؟ ثلاث حالات، الماضي له ثلاث حالات، والأمر كذلك في بنائه له ثلاث. جميل جميل جدا. ما حالاته؟ قالوا يبنى على حذف النون، ويبنى على السكون، ويبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف النون، ويبنى على السكون، ويبنى على حذف حرف العلة. فإذا قيل مثلا اكتبوا وسأفصل، فيقولون هذا مبني على حذف النون، وإذا قيل اكتب فهذا مبني على السكون، وإذا قيل ادعوا الله وحده فهذا مبني على حذف حرف. جميل. طيب متى يبنى على حذف النون أو على السكون أو على حذف حرف العلة؟ قالوا يبنى على حذف النون مع الضمائر الثلاثة واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة. اكتبوا، اكتبا، اكتبي، هذه الضمائر الثلاثة تسمى ضمائر الرفع الساكنة، تختلف عن الثلاثة السابقة مع الماضي، الثلاثة السابقة مع الماضي تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة تسمى ضمائر الرفع المتحركة لأن عليها حركة، وأما هذه الثلاثة وهي واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة فهي ضمائر رفع أيضا، لا تكون إلا مرفوعة، أليس كذلك؟ لكنها ليست متحركة بل ساكنة. تفضل. عليكم السلام. أنتم معي إخواني أم لا؟ إذا هذه الضمائر الثلاثة واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة هي ضمائر رفع، جميل جدا، لا تكون إلا مرفوعة، لا تكون منصوبة أو مجرورة، هذا معلوم للجميع. ثم هي أيضا ساكنة ليست متحركة، هذا الكلام واضح؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ جميل. إذن يمكن أن نقول ضمائر الرفع ستة، الضمائر المتصلة المرفوعة ستة، ثلاثة متحركة وثلاثة. جميل. نعم يا إخواني، فالضمائر المتصلة المرفوعة ست، تاء الفاعل من الفاعلين دون النسوة واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة، الثلاثة الأولى اسمها ضمائر رفع المتحركة، والثلاثة الأخيرة اسمها ضمائر رفع الساكنة. الثلاثة الأولى إذا اتصلت بالماضي جعلته مبنيا على السكون، والثلاثة الأخيرة إذا اتصلت بالأمر فقيل اكتبوا اكتبا اكتبي كان مبنيا على حذف النون، واضح هذا الكلام؟ لماذا؟ لأن الأصل في اكتبوا اكتبون لأنه من المضارع مع الواو، وفي اكتبا اكتباني، وفي اكتبي اكتبين، هذا هو الأصل، لكن حذفت هذه النون علامة البناء كما تحذف هذه النون كعلامة للجزم، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام؟ فالحالة الأولى للماضي للأمر، مرة ثانية الأمر مبني على الصحيح وله ثلاثة أحوال في البناء، الأولى يبنى على حذف النون وهذا مع الضمائر الثلاثة المرفوعة الساكنة واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، اكتبوا اكتبا اكتبي، هذا امر مبني على حذف النون. طيب الحالة الثانية قالوا يبنى على السكون، يبنى على متى؟ قالوا إذا كان صحيح الآخر، صحيح الآخر ليس معتل الآخر، إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء من الثلاثة السابقة، إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء من الثلاثة السابقة، أقصد الواو والألف والياء، كمثل أكتب، هذا فعل أمر، على ما يبنى؟ يبنى على السكون. لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، ليس كأدر أو إجري أو إسعى. ثم لم تتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فيبنى على السكون، هذا واضح؟ فالأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ضمير من الضمائر الساكنة للرفع، وكذلك يبنى على السكون إذا اتصل به نون النسوة، يبنى الأمر أيضا على السكون مع نون النسوة. اكتب اكتبنا، اذهب اذهبنا، اخرج اخرجنا، حتى لو كان معتل الآخر كاسعى اسعينا يبنى على السكون أيضا ما دام قد اتصل بنون النسوة. واضح هذا الكلام؟ الأمر إذا اتصل بنون النسوة بني على السكون، سواء كان صحيح الآخر كمثل اكتبنا اذهبنا، أو كان معتل الآخر كمثل اسعينا اجرينا ادعونا، مبني على السكون أيضا. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. تبقى الحالة الثالثة وهي بناؤه على حذف حرف العلة، متى؟ إذا كان معتل الآخر ولم يتصل به شيء مما سبق، لم تتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة أو نون نسوة. واضح هذا الكلام؟ يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. الأمر من يدعو أدعو، من يجري اجري، من يسعى اسعى، هذه الأفعال أدعو اجري اسعى الأصل أنها تنتهي بحرف علة، أدعو اجري اسعى أليس كذلك؟ لكن هذا الحرف يجب حذفه، وحذفه هو علامة البناء. يقال أدعو بضمة على العين مع حذف الواو، يقال اجري بكسرة تحت الراء مع حذف الياء، يقال اسعى مع فتحة على العين بعد حذف الألف. فهذا معتل الآخر ولم يتصل به شيء من الأربعة السابقة، إذن هو مبني على حذف حرف العلة، هذا واضح. لذلك قال رحمه الله وفعل أمر ومضي بنيا، حكمهما واحد وهو البناء، أما الأول وهو الأمر فهو مبني على الصحيح، وأما الثاني وهو الماضي فهو مبني بلا خلاف. طيب بقي حديثه عن الفعل المضارع، سنتكلم عليه بعد أن نقرأ شرحه على الماضي والأمر. انتبه معي. طيب هناك سؤال، إذا اتصل بفعل الأمر نون التوكيد أكتب، إذا جاءت معه نون التوكيد فأقول لك أكتبن بلا شك، يصير آخر الفعل مفتوحا، أكتب الآن ساكن، إذا جاءت نون التوكيد لابد من فتح آخر الفعل أليس كذلك؟ لابد أن أقول أكتبن، فما حكمه؟ هناك خلاف، هناك من قال هنا مع نون التوكيد مبني على الفتح، مبني على الفتح، هناك من قال هذا أكتبن مبني على الفتح، وبهذا فأحوال الأمر أربعة، يبنى على الفتح وهذا مع نون التوكيد، والثلاثة الأخرى التي ذكرناها قبل قليل. واضح هذا الكلام؟ لكن هناك رأي آخر، هناك من قال الأمر مع نون التوكيد ليس مبنيا على الفتح كما ترى أو كما هو الظاهر. طيب على ما يبنى؟ قالوا مبني على سكون مقدر، مبني على سكون ماذا؟ مقدر، يعني أنا أقول أكتب الآن يوجد سكون، إذا جاءت نون التوكيد ذهب السكون وجاء الفتح، ذهب السكون من اللفظ لكنه موجود في التقدير. طب لماذا؟ لماذا السكون مقدر ولم يبقى؟ لماذا لم يبقى السكون؟ لأنه إذا بقي فسيلتقي ساكنا أليس كذلك؟ هذا السكون والنون الأولى ساكنة، صحيح أم لا؟ فلا بد من التخلص من هذا، فحركوا السكون الأول وهو سكون الفعل، واضح يا اخواني؟ لذلك يقولون مبني على السكون المقدر للتخلص من ها من الساكن. هذا الكلام واضح؟ طيب على هذا القول الثاني، على هذا القول الثاني وهو ان الامر مع نون التوكيد مبني على السكون، تبقى الحالات ثلاث حالات، اليس كذلك؟ حذف النون، حذف حرف العله، السكون، والسكون اما ظاهر واما مقدر. واضح هذا الكلام يا اخواني؟ مفهوم هذا؟ هذا واضح. وهذا القول الثاني هو المشهور، يعني هذا القول الثاني الامر له ثلاث حالات فقط، هذا هو المشهور. لذلك هناك عباره يقولها العلماء دائما في بناء الامر، يقولون يبنى الامر على ما يجزم به مضارعه، يبنى الامر على ما يجزم به. ماذا يقصدون؟ لو رجعت بذاكرتك الى جزم المضارع ستجد ان المضارع يجزم اما بحذف النون واما بالسكون واما بحذف حرف العله، أليس كذلك؟ وهي نفس حالات بناء الأمر في نفس المواضع. فالمضارع الذي يلزم بحذف النون الأمر منه يبنى على حذف النون، لم يكتبوا مجزوم بحذف النون، اكتبوا مبني على حذف النون. المضارع الذي يلزم بالسكون الأمر منه يبنى على السكون، لم يكتب هذا مجزوم بالسكون، الأمر اكتب مبني على السكون، أليس كذلك؟ المضارع الذي يجزم بحذف حرف العلة كمثل لم يدر ولم يجري ولم يسعى الأمر منه يبنى على حذف حرف العلة ادعو اجري اسعى. لذلك يقولون يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه، أي حالات بناء الأمر هي نفسها حالات جزم الفعل المضارع. واضح هذا الكلام؟ والفعل المضارع له ثلاث حالات في الجزم، وبهذا فالأمر أيضا ليس له إلا ثلاث حالات في البناء. واضح يا إخوان؟ يبقى لنا الحديث عن حكم المضارع الذي فيه إعراب وبناء، هذا سنؤخره إلى أن نقرأ هذا الكلام عن الماضي والأمر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصري أي بيت؟ أي بيت؟ مع كلمة إنه علي. وأنا ما وصلت إلى المضارع، أنا شرحت الشطر الأول فقط وفعل أمر ومضي بنيا، إنما نرجع مرة ثانية لحكم المضارع سأشرح. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في الشرح لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، صحيح الغالب في الأسماء الإعراب والغالب في الأفعال البناء، كما رأيت الماضي مبني الأمر مبني والمضارع أيضا فيه بناء، صحيح أم لا؟ هذا هو القول الصحيح، الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، صحيح أم لا؟ قال ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل البناء عندهم. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، هذا ليس بصحيح على الإطلاق، الإعراب أصل في الأسماء نعم لكن ليس الأصل في الأفعال، إلا على قولهم هم يرون أن المضارع معرب، طبعا المضارع معرب الأصل في الإعراب، والكوفيون يرون أن الأمر معرب، أليس كذلك؟ إذن الغالب عندهم في الأفعال الإعراب بناء على مذهبهم، بناء على ها وهو أن الأمر مبني معرب. ألم نقل قبل قليل الكوفيون يقولون الأمر معرب، والأصل يبنى على الغالب، الغالب يكون أصلا، فالغالب في الأفعال عند الكوفيين الإعراب، الأمر معرب والمضارع معرب والمبني هو الماضي، صحيح أم لا؟ إذن على مذهب هذا الكلام صحيح. قال وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، في الأسماء صحيح متفقون مع البصريين، وفي الأفعال هذا بناء على مذهبهم، بناء على. قال والأول هو الصحيح، ابن عقيل يرى أن الماضي أن الأمر مبني، يرى أن رأي البصريين أولى. قال ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، وهذا يعني قد أبعد القول تماما. الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء، فرع في الأسماء، الإعراب فرع في الأسماء، هذا لا لا لا وألف لا، أليس كذلك؟ فهذا يعني أبعد القول، يعني جاء بقول يعني غريب يعني. نعم. طيب، قال ابن عقيل عليه رحمة الله: والمبني من الأفعال ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه، ما اتفق على بنائه وهو الماضي، وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم يعني واو الجماعة، أو ضمير رفع متحرك فيسكن. ما معنى ضمير رفع متحرك؟ الثلاثة: تاء الفاعل، نال الفاعلين، نون. خلاص اعرف المصطلحات، تمام. قال: والثاني ما اختلف في بنائه، ما اختلف في بنائه وهو ماذا؟ قال: ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر نحو اضرب، وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين. تمام، انتهى حديثه عن الأمر والماضي. يبقى حديثنا وحديثه عن المضارع. انتبه معي. قال ابن مالك رحمه الله: وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من. انتبه معي. المضارع يا إخواني الأصل فيه الإعراب على خلاف النوعين السابقين. الأصل في المضارع الإعراب، يرفع وينصب ويجزم بحسب العوامل التي تدخل عليه. جميل جدا. وأما البناء فيه أي في المضارع ففرع، البناء فرع، ولا يبنى المضارع إلا في حالتين معروفتين، وهما الحالة الأولى إذا اتصل به نون التوكيد، ولنا كلام مع نون التوكيد لكن الآن باختصار وسنفصل. يبنى المضارع في حالتين: الأولى أن تتصل به نون التوكيد مباشرة أي بدون فاصل، وسأفصل بعد قليل، ومعها يبنى على الفتح. أقول لك: متى تسافرن؟ أين تسكنن؟ هل تذاكرن؟ الآن هذا مضارع اتصل به نون التوكيد مباشرة مبني على الفتح، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لبنائه يبنى على السكون، وهذا مع نون النسوة. الطالبات يكتبن، قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. إذن له حالتان في البناء فقط: حالة مع نون التوكيد المباشرة وهي الفتح، وحالة مع نون النسوة وهي السكون. فإذا خلا، إذا خلا المضارع من النونين لم يكن مبنيا بل كان معربا. واضح هذا الكلام؟ إذا خلا المضارع تجرد، عري عري عري هنا في البيت بمعنى تجرد، تجرد. إذا عري المضارع من النونين، أعني نون التوكيد المباشرة ونون النسوة، فهو معرب. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال: وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. أظن الكلام واضح. المضارع يعرب إذا تجرد عري من نون التوكيد المباشرة ومن نون النسوة، وبالمفهوم إذا لم يتجرد فهو مبني، أليس كذلك؟ ثم أتى بمثال لنون النسوة، قال: كيرعن من فتن. يرعن من فتن، انتبه معي. الفعل راع يروع، الأصل في معناه راع بمعنى أفزع، راع بمعنى أفزع. أنتم ما يخونهم لا، راعه هذا الشيء أو هذا المنظر أفزعه. وأيضا راع يروع له معنى آخر وهو بمعنى أعجبه جدا، أعجبه جدا. أنتم ما يخونهم لا أيها الناس. فهنا قوله: يرعن من فتن، النساء يرعن من ها من فتن. ما معنى من فتن؟ أي من أصابته فتنة. أنتم يا إخواني أم لا؟ فيرعنه، ما معنى يرعنه؟ يعجبنه إعجابا شديدا، هذا هو المعنى المقصود هنا. طبعا هو أتى بهذا المثال كتكملة للبيت، كمثال وتكملة، هو لم يأتي بمثال لنون التوكيد لكن أتى بمثال لنون النسوة، فأتى به، يمكن أن يقال أتى به لتكملة البيت. واضح هذا الكلام؟ ثم هو تمثيل للأمر للمسألة يعني. هذا الكلام واضح؟ واضح؟ البيتان مفهومان. يبقى لنا ماذا يقصد بنون التوكيد المباشرة. هو قال: ونحن قلنا المضارع يبنى على الفتح مع نون التوكيد، لكن بشرط أن تتصل نون التوكيد بالمضارع اتصالا مباشرا. اتصالا ماذا؟ مباشر. لابد من هذا الشرط. ما معنى اتصال مباشر؟ انتبه معي، أنا قلت لك متى تسافر؟ أردت توكيد هذا الفعل، أردت توكيد السؤال عن السفر، فقلت لك متى تسافرن؟ الفعل هنا مجرد من النون. طب وهنا اتصلت النون. طب هل بينهما فاصل؟ هل يوجد ضمير فصل بين الفعل وبين نون التوكيد؟ لا. في هذه الحالة المضارع مبني على هذا، هو المقصود. إذا يبنى المضارع على الفتح مع نون التوكيد، لكن ليس مطلق، بشرط أن تتصل هذه النون بالفعل مباشرة. واضح هذا الكلام؟ يعني لا يوجد فاصل، لا يوجد ماذا؟ فاصل. طيب ما هو الفاصل الذي يمكن أن يأتي؟ وإذا جاء هذا الفاصل فما حكم الفعل؟ هل يبقى مبنيا على الفتح أم يتغير حكمه؟ هذا الذي سنبينه. أنتم معي إخواني؟ ها، المضارع يبنى على الفتح متى؟ إذا اتصل به نون التوكيد، بشرط أم بدون شرط؟ بشرط أن يكون الاتصال بالفعل مباشرة. طب نحن نريد العكس، لو كان هناك فاصل، ما هو الفاصل الذي يمكن أن يأتي؟ أنتم معي؟ لو جاء فاصل، يعني أنت تقول اتصال مباشر يعني بدون فاصل، جميل كهذا المثال. طيب ما الفاصل الذي يمكن أن يأتي؟ أنا أسأل فقط لإثارة الانتباه، ما الفاصل الذي يمكن أن يأتي؟ ثم ما حكم الفعل مع هذا الفاصل؟ انتبه، البيان كالآتي. الفاصل الذي يمكن أن يأتي ضمير من ثلاثة، ضمير من واو الجماعة، ياء المخاطبة، ألف الاثنين. انتبه معي، كيف يأتي هذا الفاصل؟ هنا إذا كان الفعل متصلا بضمير من هذه، إذا قلت لكم متى تسافرون، انتبه معي، أو قلت لكما متى، أو قلت لها عفوا متى تسافرين، أو قلت لهما متى تسافران، انتبه، أنا أريد أن أفعل مع هذه الأفعال ما فعلته هنا. ماذا فعلت هنا؟ جعلت النون تتصل بالفعل. واضح هذا الكلام؟ أنا أريد أن أصنع مثل هذا هنا، يعني أريد نون التوكيد مع هذه الثلاثة. الآن لو في الظاهر، بحسب الظاهر هكذا، النون ستتصل بالفعل مباشرة أم يوجد فاصل؟ يوجد فاصل، أليس كذلك؟ هذا الفاصل الواو أو الجماعة، اسم، ضمير، الألف، الياء، ياء المخاطب، الألف، ألف الاثنين. إذا قبل أن نبين ماذا سيحدث، يوجد فاصل، نحن لا نختلف في هذا. أنتم يا إخواني أم لا؟ إذا عندما تتصل النون بهذا الفعل الذي مع واو الجماعة أو مع ياء المخاطب أو مع ألف الاثنين، سيكون الاتصال غير مباشر. غير ماذا؟ بلا شك لوجود فاصل واو ألف ياء. طب ماذا يحدث؟ هذا أصلا مسألة صرفية سنبينها الآن. ماذا يحدث؟ قالوا ما الذي سيخرج؟ قالوا الآن لو اتصلت النون هكذا بالفعل مباشرة على حاله، ستأتي ثلاث نونات، واحد اثنان ثلاثة، أليس كذلك؟ والعرب كانوا يكرهون توالي ثلاث نونات، فحذفنا نون الرفع لكراهة ثلاث نونات. أنتم معي؟ نون الرفع ستحذف، طبعا هو مرفوع بثبوت النون من الأفعال الخمسة الآن. لا تتعجب لماذا أقول نون الرفع، نعم هي علامة الرفع، فتحذف نون الرفع لكراهة ثلاث نونات، جميل جدا. طيب هنا وهنا مع الواو والياء، بعد أن حذفت نون الرفع التقى ساكنا الواو مع النون الأولى والياء مع النون الأولى، لأن النون الأولى ساكنة، فلا بد أن نتخلص من أحد الساكنين. أنتم يا إخواني أم لا؟ قالوا فحذفت الواء والياء للتخلص، ويوجد دليل، الضمة على الراء دليل على الواو، والكسرة تحت الراء دليل على الياء، أليس كذلك؟ فماذا يبقى؟ ها؟ ماذا يبقى؟ الباقي هذا مع النون، ماذا تقول؟ ها؟ أحسنت؟ تساء؟ ها؟ اترك ضمة الراء لأنها دليل الواو المحذوفة، متى تسافرن؟ وهنا ها متى؟ ها؟ جميل جدا، تسافرن. أنتم معي أخواني أم لا؟ الآن نقول متى تسافرن؟ في الظاهر، في الظاهر لا يوجد فاصل يا أستاذ، أليس كذلك؟ في الظاهر هذا الفعل وهذه النون، هل يوجد واو جماعة هنا؟ يوجد في التقدير، فالفاصل نحن كنا نقول المقدر كالمرفوض، الشيء المقدر كالمرفوض بالضبط. الآن في الظاهر لا يوجد واو جماعة ولا ياء، لكن في التقدير موجودة لأنهما حذفتا لعلة صرفية، حذفتا لعلة صرفية وهي التخلص من الساكنين. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فهنا يوجد فاصل، يوجد فاصل وإن كان مقدرا، وإن كان ماذا؟ إذا هل الفعل الآن حاله كهذا الحال؟ لا، هنا النون اتصلت مباشرة، لا يوجد واو ولا ألف ولا ياء، لكن هنا النون لم تتصل مباشرة. طيب الألف مع ألف باثنين، متى تسافران؟ نريد التوكيد بالنون، نفعل ما فعلنا هنا، سنحذف نون الرفع، جميل؟ طيب ستحدث المشكلة التي حدثت هنا، سيلتقي ساكنا الألف و، أليس كذلك؟ هل سنحذف الألف؟ لا، لن نحذف الألف. لماذا يا أستاذ التقى ساكنان وأنت قلت يجب أن نتخلص إلا في حالتين فيجوز فيهما أن يلتقي ساكنان؟ عندنا لا يجوز التقاء ساكنين إلا في، هناك حالتان يجوز فيهما أن يلتقي ساكنان. الحالة الأولى أن يكون الساكنان في آخر الكلمة، ضرب، يوجد ساكنان أم لا؟ ضرب، يوجد ساكنان أم لا؟ أن يكون الساكنان في نهاية الكلمة عند الوقف، هذا لا بأس به، هذا لا يضر في شيء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يجوز فيها أن يلتقي ساكنان، قالوا إذا كان الساكن الأول حرف مد، حرف مد، واو ألف ياء مد، والساكن الثاني مضغما في مثله، مضغما في حرف مثله، الساكن الأول الألف حرف مد أم لا؟ الساكن الثاني النون الأولى مضغمة في مثلها أم لا؟ أقصد في نون مثلها أم لا؟ خلاص هنا أيضا لا بأس، كما نقول الضالين، الألف ساكنة واللام الأولى ساكنة أم لا؟ ساكنة، لكن لا بأس يلتقي ساكنة، هذا لا يضر في شيء. الحاقة، الصافات، أليس كذلك؟ ها نعم، أليس في حالتين السابقين ذلك يعني حرف الحرف الماضي حرف؟ هنا أنا أفهم أن الواو حرف حرف حرف مد، لكن لتسهيل اللفظ، أنت معي؟ ممكن هنا يعني الأصل أن نتخلص إلا ما كان النطق فيه سهلا، يعني هو الأخ يقصد هنا واو الجماعة أيضا حرف مد، أنتم معي يا إخوان أم لا؟ لكن ستجد صعوبة في النطق، ستجد صعوبة في النطق، أنتم معي؟ فهذه الحالة، وهناك أيضا علة أخرى، يعني هذه علة لا بأس، الألف هنا لن تحذف لأن هذا مما يجوز فيها أن يلتقي ساكنا، وفي القرآن مثال لهذا، قال الله تعالى قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أنتم يا إخواني. ثم هناك علة أخرى تتعلق بالمعنى لا تتعلق باللفظ، لو أننا حذفنا هذه الألف، لو حذفنا هذه الألف فماذا ستقول؟ قل ستقول متى تسافرن، هذا مثنى، هذا مفرد أم مثنى؟ هذا مفرد الآن. لو حذفنا الألف، لو حذفنا الألف، ألا يلتبس المثنى بالمفرد؟ يلتبس أم لا؟ هذه علة أخرى لبقاء الألف. إذن الخلاصة مع ألف الاثنين النون وحدها التي تحذف لكراهة ثلاث نونات، وأما الألف فتبقى لأنه لا مانع من التقاء الساكنين هنا، ثم حذفها يجعل الفعل المثنى، الفعل المسند إلى الألف، يلتبس بالفعل المسند إلى المفرد. واضح هذا الكلام؟ لكن قالوا الألف ستبقى ونكسر نون التوكيد، ونكسر نون ماذا؟ التوكيد. فأقول متى تسافراني؟ قالوا تكسر نون التوكيد تشبيها لها بنون المثنى، تشبيها لها بنون ماذا؟ بنون المثنى. وعندنا أمثلة من القرآن، قال الله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ولا يصدنك، يصدنك الأصل يصدون مع نون التوكيد. أنتم يا أخوان أم لا؟ يصدون مع نون التوكيد، ستحذف النون وتحذف الواو. ها يصدنك، والضمير الكاف عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ كذلك مثال للياء، قال الله تعالى فإما ترين، يوجد ياء مخاطبة لكن مرفوضة لعلة تعرف في الصرف، فإما ترين، هذه الياء يي يي المكسورة هي ياء المخاطبة. ومثال للألف، قال الله تعالى لموسى وأخيه فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أنتم يا إخوان أم لا؟ إذن الخلاصة، الخلاصة، المضارع يبنى مع نون التوكيد إذا اتصلت به اتصالا مباشرا. طيب ما معنى اتصالا مباشرا؟ يعني بدون فاصل. طيب عندنا سؤالا، السؤال الأول ما الفاصل الذي يمكن أن يأتي؟ وهذا السؤال أجبنا عليه، الفاصل الذي يأتي الواو أو الياء أو الألف. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب ما حكم الفعل في هذه الحالة؟ هل سيبنى على الفتح كمثل هذا؟ لو قلنا نعم إذا لا فائدة من الشرط، أليس كذلك؟ لو قلنا الآن مع الفاصل يبنى على الفتح كمثله بدون الفاصل، إذا ما الفائدة من الشرط؟ لا فائدة. لا، في هذه الحالة يعرب حسب أصله، أصله من الأفعال الخمسة، أليس كذلك؟ أصله من ماذا؟ من الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف. فمثلا إذا قيل متى تسافرن، يقال هذا فعل مضارع مرفوع، أعرف بحسب الأصل، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة، ثبوت النون المحذوفة لكراهة ثلاث نونات. طب ما فاعله؟ واو الجماعة المحذوفة للتخلص من الساكنين هي الفاعل. ما هو هذا مقدر، هو حذف في اللفظ فقط لكن موجود فيه في التقدير، وهذا حذف العلة صرفية كما قلت. والضمة دليل على الواو، والفتحة دليل، والكسرة دليل عليها، والفتحة دليل عليها. واضح هذا الكلام؟ إذن انتبه، المضارع لا يبنى على الفتح مع نون، لا يبنى مع نون التوكيد على الفتح إلا إذا اتصلت به النون مباشرة. وأما إذا كان هناك فاصل كواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، فالفعل في هذه الحالة ليس مبنيا وإنما باق على أصله، وأصله الإعراب كإعراب الأفعال الخمسة. هذا الكلام واضح؟ مفهوم للجميع؟ جميل جدا. تمام، لكن هذه النون في قوله تعالى قل أغير الله تأمروني، هذه النون المشددة ليست نون التوكيد، ليست نون التوكيد، هي نون تأمرون مع نون الوقاية، نون تأمرون مع نون ماذا؟ وهذا الكلام فيه، انتبه معي، إذا جاء فعل من الأفعال الخمسة مثلا، تضربون، وأردنا اتصاله بياء المتكلم، وأردنا اتصاله بياء ماذا؟ المتكلم. طبعا ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل وجب أن يكون قبلها نون ماذا؟ نون الوقاية، أليس كذلك؟ فالعلماء قالوا إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة هكذا ينتهي بنون، واتصلت به ياء المتكلم وقبلها طبعا نون الوقاية، فلك في النونين ثلاثة أحوال، لك في النونين ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تبقى كل نون على حاله، تضربونني، تبقى كل نون على على حالها، واضح هذا الكلام؟ تضربونني، أنتم معي إخواني؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تحذف إحداهما، أن تحذف واحدة ويستغنى بواحدة، تضربوني، ويظهر أنه مرفوع ليس مجزوم، لأنه ليس قبله علامات نصب أو علامات أدوات نصب أو أدوات جزم. واحد يقول لو قلت تضربوني هذا يشبه المنصوب، حذفت نون أو المجزوم، نقول يعلم أنه مرفوع لأنه ليس قبله أداة نصب أو أداة ماذا؟ جزم. هذا وجه. فالوجه الأول أن تبقى النونان، الوجه الثاني أن تحذف إحداهما، الوجه الثالث أن يحدث إدغام لهما. تضربوني، واضح هذا الكلام؟ ففي قول الله سبحانه وتعالى قل أغير الله تأمروني، في غير القرآن وربما يوجد في قراءة، يجوز تأمرونني ويجوز تأمروني، ويجوز هذه القراءة التي في حفص تأمروني. هذا الكلام واضح؟ وإن جاء عامل النصب، في هذه الحالة لابد من حذف إحدى النونين، لابد من حذف النون طبعا. سيبقى أقول مثلا لن تضربوني، احذف نون لأنها لن لابد أن تؤثر، واضح هذا الكلام؟ أو مع لم أيضا أقول لم تضربوني، هذا الكلام في الرفع، هذا الكلام إذا التقت النونان. لكن في النصب أصلا لن تكون هناك إلا نون واحد، أليس كذلك؟ وفي الجزم لن تكون إلا نون ماذا؟ نون واحد. لكن هذا الكلام إذا كان عندنا نون ونون، واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ أصلا لو أن هذا الفعل منصوب قيل لم تضربوا، أو مجزوم لم تضربوا مع ياء المتكلم، هل عندنا نونان أصلا؟ هذه الأحكام الثلاثة إذا كان عندنا ماذا؟ نونان. والنون هذه لا تكون موجودة إلا إذا كان الفعل ماذا؟ مرفوع. قلت أنه يعرف أنه ليس موجودا لأنه ليس قبله عامل، وأنا أقول من الوجوه الثلاثة التي ذكرت أن تحذف نونان وتكتفي بواحد. طب واحد سيقول يا أستاذ أنت لو قلت تضربوني ربما يظن أنه منصوب أو مجزوم، كيف يظن هذا وهو ليس قبله أداة نصب أو أداة جزم؟ فيعلم أنه ليس هذا الحذف ليس بسبب الناصب أو الجازم، لأنه ليس هناك أداة نصب أو أداة جزم، أليس كذلك؟ إن كان هكذا فليس عندك إلا وجه واحد وهو هذا. أنا سأشكر بعد ذلك دروسي إن شاء الله. تمام، أنت فهمت يعني؟ تمام. خلاص يا إخواني افتح كتابك. نعم. لأنه التأكيد مخفف. ها؟ مخفف. التأكيد مخفف. لا هنا فيما أظن يعني أن نون التوكيد الخفيفة لا تأتي هنا، لا تأتي في هذا المقام. تمام؟ افتح كتابك لأنه يعني سقطت في هذه الحالة، يعني هناك مشكلة يعني ستشدد النون كأنها نون التوكيد الثقيل ولا يظهر أنها نون التوكيد الخفيف. أنت معي؟ هي يوم المخاطبة، هذا الكلام تفصيله أصلا في الصرف، لأن ليس دائما الواو تحذف أو الياء تحذف مع الفعل المعتل الآخر بالألف، لا تحذف الواو ولا الياء. المعتل الآخر بالألف فقط، كقوله سبحانه وتعالى لتبلون، هذه بقول جماعة، وقوله تعالى فإما ترين، وهذا سيأتي يعني من درس صرف يعرف ومن لم يدرس يعرف إن شاء الله فيما بعد. افتح كتابك. قال والمعرب طبعا بالنسبة للأبيات فهمنا الأبيات. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في الشرح والمعرب من الأفعال هو المضارع. أنتم معي إخواني أم لا؟ والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث، لا يعرب إلا في هاتين الحالتين، ولا يعرب إلا إذا لم، في هذه الحالة يعرب، إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فمثال نون التوكيد المباشرة، المباشرة هل تضربن، والفعل معها مبني على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، هل تضربن أو هل تضربن، هذا إذا كان الفعل بدون ضمير، هل تضربن أو هل تضربن، تضربن الثقيلة أو الخفيفة المباشرة يبنى المضارع معها على الفتح. قال ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. قال فإن لم تتصل به لم يبنى، فإن لم تتصل به ها لم يبنى. قوله فإن لم تتصل به، زيد بعد كلمة به زيد كلمة مباشرة، زيد كلمة مباشرة بعد به، هو يقصد هذا طبعا، هو يقصد هذا، يعني هنا هل النون اتصلت بالفعل؟ لم تتصل به لوجود فاصل، هذا الفاصل يجعله غير متصل، هو يقصد يعني فإن لم تتصل به مباشرة، مباشرة، واضح هذا الكلام؟ لأن هذا في الظاهر اتصال، في الظاهر اتصال. فقال فإن لم تتصل به مباشرة لم يبنى، يعني يعرب، يعرب كالأفعال الخمسة، لم يبنى، إن لم تتصل لم يبنى، إذا لم تتصل مباشرة يعني إذا كان هناك فاصل، يعني إذا كان هناك فاصل لم يبنى، يعرب، صحيح أم لا؟ قال لم يبنى. وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضرباني، وأصله هل تضربانن، فاجتمع الثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال فصار هل تضرباني. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة، واو الجمع والياء كالألف في حكم الفصل، نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند، وأصله وأصل تضربن تضربونن، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق، الأمثال يقصد ثلاث نونات، فصار تضربون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن. أنتم يا إخواني أم لا؟ وكذلك تضربن أصله تضربينن، ففعل به ما فعل بتضربونن. قال وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر فشرط، فشرط أي اشترط، فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا، إذا لم يعرى من النونين يكون طبعا مبنيا، صحيح أم لا؟ قال فعلم أن مذهبه، أن مذهبه أي ابن مالك رحمه الله، فعلم أن مذهبه لأن هناك خلاف، هناك خلاف، القول الذي قلنا هو الصحيح التفصيل، المضارع مع نون التوكيد ليس مبنيا مطلقا، مبني إذا كان الاتصال مباشرا، وأما إن كان الاتصال غير مباشر فمعرب، هذا التفصيل هو الصحيح وهو المشهور. هناك رأيان آخران على العكس تماما، هناك من قال المضارع مع نون التوكيد مبني مطلقا سواء اتصلت مباشرة أو كان هناك فاصل، وهناك رأي العكس قال المضارع مع نون التوكيد معرب مطلق سواء اتصلت مباشرة أو لم تتصل، واضح الكلام؟ فالمضارع مع نون التوكيد في ثلاثة أقوال، المضارع مع نون التوكيد في ثلاثة أقوال، هناك من أعربه مطلق اتصلت النون مباشرة أو فصل فاصل أو فصل بفاصل، وهناك من بناه مطلق، وهناك من فصل، والتفصيل هو مذهب ابن مالك، يمنى إن كان الاتصال مباشرة ويعرب إن كان الاتصال غير جريح. لذلك قال ابن عقيل رحمه الله فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد. ما معنى باشرته؟ اتصلت به مباشرة، نحو هل تضربن يا زيد؟ فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل. قوله سواء اتصلت يقصد مباشرة يعني، أو لم تتصل مباشرة يقصد هذا يعني. أنتم معي؟ سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل. ونقل عن بعضهم رأي الآخر، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد يقصد مباشرة. واضح هذا الكلام؟ يعني عندنا طرفان ووسط، هناك من أعلم مطلقا، هناك من بنى مطلقا، وهناك من توسط ففصل. واضح هذا الكلام؟ قال ومثال، خلاص انتهى من التوكيد، بقي نون النسوة وبناؤه على السكون معها. قال ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن، والفعل معها مبني على السكون. واضح هذا الكلام؟ قال ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك. هناك خلاف أيضا مع نون الإناث، هناك من قال مبني على السكون، وهناك من قال غير ذلك. محمد محي الدين ذكر هذا في الهامش، لكن المشهور والصحيح أن المضارع مع نون النسوة مبني على السكون. واضح هذا الكلام؟ فابن عقيل يقول ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك، بل الخلاف موجود. هناك خلاف لكن صحيح أنه مبني على السكون. وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح. هذا الكلام واضح. إذن الآن تكلمنا عن حكم الإعراب والبناء في الأسماء، وحكم الإعراب والبناء في ماذا يبقى؟ الحرف والحروف كلها ماذا؟ لذلك قال ابن مالك رحمه الله وكل حرف مستحق للبناء. الحروف كلها مبني. ما قلت أنا، قلت يعرب بحسب الأصل. الأصل أنه من الأفعال الخمسة، الآن مرفوع ليس قبله ناصب أو جاز، فمرفوع بثبوت النون المحذوفة لكراهة ثلاث نونات وواو الجماعة المحذوفة فاعل. تمام؟ دقيقة صار. Thank you. أرسلني إن شاء الله، أرسلني هو يرسلني إن شاء الله. نعم، لكن إن شاء الله حينما أذهب إلى البيت عندك الأي شيء؟ تريد النوم؟ لا تنام اليوم. أستاذ يريد أن يسرع أجرمية. نكمل يا إخواني. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في بيان حكم الحرف: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين حيث أمس والساكن كم. انتبه معي، في الشطر الأول بيّن حكم الحروف وهو حكم معروف: كل حرف مستحق للبناء. واضح هذا الكلام؟ طيب، قال بعده: والأصل في المبني أن يسكن. المبني أربعة أنواع: مبني على السكون، ومبني على الفتح، ومبني على الكسر، ومبني على الضم. فالبناء على السكون هو الأصل، فالأصل في المبني أن يسكن. لماذا؟ لأن البناء ثبوت، ثبوت أليس كذلك؟ والمناسب للثبوت هو السكون وليس الحركات، صحيح أم لا؟ لذلك قالوا عن السكون هو أصل البناء، هكذا قال ابن هشام في القطر، قال عن السكون ومبني على السكون وهو أصل البناء، وقال ابن مالك كذلك، والأصل في المبني أن يسكن، لكن قد يخرج المبني عن هذا الأصل فيضم آخره أو يفتح آخره أو يكسر آخره، واضح هذا الكلام؟ قال وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين حيث أمس والساكن كم. نعم كأين كأين أمس حيث أو كأين حيث أمس لكن الأول صحيح لا ينكسر الوزن. قال ابن عقيل عليه رحمة الله الحروف كلها مبنية. لماذا؟ قال إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. انتبه معي، أنتم صورتم أنه خلاص طيب يمكن نفوت هذه الفائدة نشرحها بتفصيل يوم السبت إن شاء الله ونقبل البقعة. هذه الفائدة هو يريد هنا أن يبين، إخواني انتبهوا معي، يريد أن يبين لماذا بنيت الأسماء المبنية، الأسماء المبنية لماذا بنيت، والحروف يعني الكلمات المبنية عموما، الكلمات أسماء وأفعال وحروف عموما، فمن الكلمات ما هو معرب ومنها ما هو، أليس كذلك؟ فالأسماء فيها بناء، الأفعال فيها بناء، الحروف كلها مبنية. فكأن سائلا يسأل لماذا جعل العرب المعرب معربا؟ لماذا جعلوا الأفعال المعربة المضارع مثلا والأسماء المعربة لماذا جعلوها معربة؟ لماذا جعلوها تتغير حركاتها؟ ولماذا فعلوا العكس مع الكلمات المبنية؟ لماذا جعلوا الماضي مبني؟ لماذا جعلوا الأمر مبني؟ لماذا جعلوا الحروف كلها مبنية؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ هذا السؤال سنجيب عليه يوم السبت إن شاء الله. قال الحروف، سنكمل فقط القراءة الباقية. قال الحروف كلها مبنية إذ، وإذ هنا حرف تعليل، إذ هنا حرف تعليل بمعنى لأنه، إذ حرف تعليل، حرف ليست ظرفا الآن، ليست ظرفا، هي حرف تعليل. أنتم معي بمعنى لأن أو بمعنى اللام. الحروف كلها مبنية لماذا؟ قال إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. ما معنى هذه العبارة؟ سنشرحها يوم السبت إن شاء الله. قال نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيد مستفاد من لفظ من بدون الإعراب. كلام الباقي سنقرأه إنه سهل. قال والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة. أنتم معي إخواني أم لا؟ ولا يحرك المبني إلا لسبب، يعني نحن قلنا الأصل بناء على السكون. طيب ما خرج فبني على الضم أو على الفتح أو على الكسر؟ خرج لسبب لئلا يلتقي ساكنا. فمثلا كلمة حيث حركت بالضم، يعني الأصل حيث، حركت بالضم لئلا يلتقي ساكنان في الوصل. أنتم يا إخواني أم لا؟ الياء ساكنة، ولو كانت الثاء أيضا ساكنة سيلتقي ماذا؟ في الوصل، الوقف لا بأس حيث، لكن إذا وصلت وبقي السكون سيلتقي ساكنان، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ فالأصل في البناء على السكون نعم، لكن هناك ما خرج عن الأصل فبني على الضم كحيث، أو على الفتح كأنت، أو على الكسر كأنت، هذا الذي خرج من الأصل؟ لسبب. السبب هو التخلص من الساكنة، لأن الحرف الأخير، لأن ما قبل الأخير ساكن، ولو كان الأخير أيضا ساكنة لالتقى ساكنان، وخاصة في الوصل، في وصل الكلام. لذلك قال هنا: ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من الساكنين. وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمس وجيري. جيري حرف جواب بمعنى نعم. أقول لك: هل سافرت؟ فتقول نعم، أو تقول جير، والأصل بناء على سكون جيري، بناء على الكسر. حرف جواب بمعنى نعم، وإن كان قليل الاستعمال، كأمس وجيري. وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به. انتبه، قال حيث اسم، لكن مع منذ قال وهو حرف إذا جررت به. لماذا هذا القيد إذا جررت به؟ منذ له حالتان، إما أن يكون حرفا وإما أن يكون ظرفا، وإذا كان ظرفا فهو من الأسماء. منذ له حالتان، إما أن يكون حرفا وإما أن يكون ظرفا. ظرف يعني هو من الأسماء، لأن الظروف أسماء. متى يكون حرفا؟ يكون حرفا إذا جاء بعده اسم من أسماء الزمان. وطبعا هو إذا كان حرفا يكون حرف جر، يكون حرف جر. أقول: ما رأيت زيدا منذ شهر، منذ سنة، منذ ساعة. في هذه الحالة جاء بعده اسم، اسم مفرد ليس جملة، اسم من أسماء الزمان مجرورة، هذه الحالة هو حرف فيها. لذلك قال: وهو حرف إذا جررت به. حرف إذا، يعني إذا استعملته حرف جر يعني. ومجروره لابد أن يكون دلا على زمن، الاسم المجرور بعده لابد أن يكون من الأزمان، منذ سنة، منذ شهر. طب متى يكون ظرفا؟ إذا جاءت بعده جملة. إذا جاءت بعده ماذا؟ أقول: ما رأيت زيدا منذ سافر، ما رأيت زيدا منذ سافر. لا نقول منذ هنا حرف جر، الحرف يجر الجملة، لا، هو الآن ظرف، والظرف من الأسماء. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال: ومنذ وهو حرف إذا جررت به. وأما سكون فنحو كم واضرب وأجل، أجل بمعنى نعم. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف. البناء على الضم، على الكسر والضم لا يكون في الفعل. أنتم يا إخواني أم لا؟ لكن موجود في الفعل في كتبوا، على قول من يقول إنه مبني على الضم، لكن هناك قول آخر يقول مبني على الفتح، مقدر كما درسنا في الآج الرومي. فالمهم قال: وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. واضح هذا الكلام؟ ونلتقي على خير.